بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن سؤال آخر سأله أحد الإخوة، يطلب مني أن أشرح فيه هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والإمام الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يريد هذا الأخ أن نشرح هذا الحديث، طبعا قصده أن يقول أن هذا الحديث ظاهره يتعارض مع ما قد أوضحناه وشرحناه، ولذلك يطلب منا أن نشرح هذا الحديث. بقطع النظر عن قوة هذا الحديث، اختلف العلماء فيه، فكثيرون هم الذين ضعفوه، ولكننا نفترض أنه حديث صحيح. هذا الحديث يفهم على ضوء الأحاديث الأخرى الكثيرة والصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء الآيات الكثيرة والتي شرحناها واستعرضناها في كتاب الله عز وجل. وهذه القاعدة أيها الإخوة، إذا وضعناها موضع الاعتبار نحل كثيرا من المشكلات، حتى ولو لم نكن يعني نملك اختصاصا علميا واسعا. الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الإخوان أن أحدهم يرى مثلا آية يستشكلها ويحاول أن يفهمها بمعزل عن سائر آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يقول سأعرض هذه الآية على بقية الآيات وعلى ضوئها أفهمها، لا، يتناسى سائر آيات القرآن ويريد أن نفهم هذه الآية بعيدة مستقلة عن سائر الآيات الأخرى. مثلا قرأ قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول كيف معنى، ما معنى هذه الآية من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ إذا قاتل النفس يكفر ولذلك يخلد. لو أن هذا الإنسان حاول أن يفهم هذه الآية على ضوء الآيات الأخرى في كتاب الله عز وجل، مثلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدرك إذن أن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا ذلك، مستبيحا ذلك، حتى تتفق هذه الآية مع سائر آيات كتاب الله عز وجل. وهكذا هنالك قاعدة فقهية، وهي من قواعد أصول الفقه: لا يجوز أن يفسر القرآن إلا على ضوء القرآن، ولا يجوز أن تفسر السنة إلا على ضوء القرآن أو السنة. لا يجوز يعني أن نلتقط حديثا ونسجن أنفسنا في هذا الحديث وحده ثم نحاول أن نفسره. إذا سنخطئ تفسيره على ضوء الأحاديث الأخرى. بناء على هذه القاعدة كيف نفسر هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الكلام نفسره كما فسرنا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا الحديث عام بل هو كما قال كثير من العلماء مجمل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بالسيف. هل بعث بالسيف بمعنى أن عليه أن يكره الناس ويجبرهم على الإسلام حتى يعبد الله وحده لا شريك له؟ ممكن. أم هل المراد بقوله بعثت بالسيف أي بعثت وكلفت بأن أحمل السلاح في وجه كل من يعارض دعوتي إلى الله، في وجه كل من يصدني عن سبيل الله، أمرت أن أحمل السلاح وأشهره في وجه كل من يريد أن يمنعني من إبلاغ كلمة الله عز وجل؟ ممكن. كلمة بعثت بالسيف تحمل هذا المعنى وذاك، لكن نعرضها على أعمال رسول الله. هل أجبر رسول الله أحدا على الإسلام عنوة أو ضحمة؟ الجواب: ما أجبر. وذكرنا ذلك في الدرس الماضي والذي يليه. قبائل مشركة دافع عنها رسول الله رغم شركها، وما كان فتح مكة إلا بسبب ذلك، ذكرنا ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلف بدفع دية رجلين مشركين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمري، نعم، وكان مشركين، وقد أوضحنا ذلك. والقاعدة: لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. إذا كلمة بعثت بالسيف لا نستطيع أن نفسرها بمعنى بعثت وكلفت بأن أحمل السيف لأجبر الناس كلهم على دخولي في الإسلام. لو فسرت هذا الحديث بهذا المعنى إذن عليك أن تمزق كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأخرى القولية والفعلية المخالفة لهذا الموضوع. بقي المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ بعثت بالسيف أي كلفت أن أحمل السلاح، لكن في وجه من؟ في وجه كل من أراد أن يصدني عن الدعوة إلى الله، أراد أن يغلق سبيل الدعوة إلى الله، أراد أن يكف لساني عن الدعوة إلى الله. أنا مكلف من قبل الله بأن أقاتله، وهذا ما أجمع عليه جمهور الفقهاء، بل كل الفقهاء حتى الذين قالوا الجهاد إنما شرعه الله لحمل الناس على الإسلام قالوا أيضا هذا المعنى. هذا هو معنى الحديث. أما الفقرة التي تليها: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. لاحظوا كيف يفسر الحديث بعضه بعضا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ومن هذا الخمس يقول: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. أحلت لي الغنائم أي إذا قامت حرب بين المسلمين وبين أعداء المسلمين، مشركين غير المشركين أعداء المسلمين، وانجلى القتال عن غنائم تركها المشركون أو تركها الأعداء، فقد أحل الله هذه الغنائم لمن؟ للمسلمين. هذا المعنى صريح واضح في حديث المصطفى الصحيح: احلت اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي، والحديث مشهور ومعروف. هذا كلام نفس المعنى، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، اي جعل الله سبحانه وتعالى الغنائم التي تأتيني من وراء الحرب ظل الرمح كناية عن الحرب، جعل الله لي هذه الغنائم رزقا حلالا. وباب الغنائم معروف الفقه الإسلامي، وهنالك آداب في تملك المسلمين هذه الغنائم. إذا أعلنت الدولة الحرب على دولة ما وقام القتال بيننا وبينهم وغلب الأعداء وتغلب المسلمون وتركوا من ورائهم أسلحة، أموالا، عتادا، أي شيء نوع من أنواع الأموال، هذه تسمى غنائم. لمن ملكية هذه الغنائم؟ للدولة الإسلامية. توزعها الدولة طبق نظام شرعي معلوف مبين. هذا هو معنى الحديث، ما الإشكال في هذا؟ نعم. والمهم أن علينا أيها الإخوة دائما إذا رأينا آية استشكلناها في كتاب الله أن لا نفسرها بمعزل عن بقية آي الكتاب المبين، بل ينبغي أن نفسرها على ضوء القرآن والآيات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. كذلك إذا رأينا حديثا الأمر ذاته يأتي، وعندئذ لن تجد تناقضا ولن تجد أي تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول علماء الأصول: يفسر العام من كتاب الله عز وجل على ضوء الخاص، ويفسر المطلق على ضوء المقيد، وهكذا. وأما المجمل فلا يجوز أن تمسه حتى تتبين النصوص التي تبين هذا الإجمال. والآن نعود إلى درسنا ومتابعة حديثنا عن الجهاد وأحكامه وما يتفرع عنه. كنا نتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل وأهميتها وقدسيتها، وأنها القاعدة الجهادية العريضة التي منها ينبثق الجهاد القتالي. وأوضحنا الفرق بين الأنشطة الحركية الإسلامية المعروفة في هذا العصر وبين الأنشطة التي تدخل في اسم الدعوة إلى الله. وأوضحنا أن مجتمعنا اليوم بمقدار ما هو غني بالأنشطة الإسلامية بمقدار ما هو فقير إلى الدعوة، الحوار يعني بين الأطراف، بين الطرفي الإيمان والكفر، طرفي الزيغ والهداية. مجتمعنا فقير قلنا بهذا. الآن نواصل حديثنا في هذا الأمر، فنتساءل عن أهم منطلقات الدعوة إلى الله التي عرفنا أنها القاعدة الجهادية العريضة التي منها يتم الانطلاق إلى الجهاد القتالي. منطلقات الدعوة إلى الله كثيرة ومهمة جدا، وأنا في يوم من الأيام جمعتها في رسالة صغيرة أسميتها هكذا فلندعو إلى الله، وجمعت فيها سائر آداب الدعوة الإسلامية. ولا مجال لأن نسرد كل هذا الموضوع لأن هذا سيقصينا عن موضوعنا وهو الجهاد القتالي الذي نحن الآن نسير في إليه عبر هذا التمهيد الهام جدا. ولكن هنالك أهم منطلق من هذه المنطلقات سأركز عليه الآن. أهم هذه المنطلقات، منطلقات الدعوة يعني أهم رأس مال يجب أن يتمتع به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو أن ينطلق إلى الدعوة، أي إلى دعوة التائهين والملحدين والفسقة والشاردين والضالين، أن ينطلق إلى دعوتهم من دافع الشفقة، دافع رحمة، دافع حنان، دافع غيرة على هؤلاء التائهين أن لا يصبحوا غدا حطبا لنار جهنم. هذا أهم منطلق ينبغي أن يتوفر في كيان الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أيا كانت الجهة التي تنطلق لدعوتها ومحاورتها، ملحدين كانوا، فسقة كانوا، فاجرين كانوا، ضالين، أيا كانوا، ينبغي إذا اتجهت لدعوتهم إلى الله أن يكون حافزك إلى هذه الدعوة الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الغيرة عليهم، أن لا يكونوا غدا كما قلت لكم حطبا لنار جهنم. طبعا الإنسان الداعي إلى الله لا يستطيع أن ينطلق إلى الدعوة من هذا الدافع ويستمر على ذلك إلا إذا كان مستعدا لأن يضحي بحظوظ نفسه في سبيل الدعوة إلى ربه. إذا لم يكن مستعدا لأن يضحي بكرامته وحظوظ نفسه وأنانيته في سبيل الدعوة لا يستطيع أن ينطلق إلى الدعوة بهذا الدافع بشكل من الأشكال. هذا الكلام قلته أكثر من مرة، ولاحظت أن كثيرين هم من المسلمين يعجبون بهذا الكلام، وكأن هذا الكلام غريب على أسماعهم، وكأن الواحد منهم يتصور أن الداعي إلى الله عندما يتجه إلى الملاحدة وإلى التائهين والضالين ينبغي بالعكس أن تكون دوافعه الغضب عليهم والحقد عليهم وإذكاء نار العداوة لهم، هكذا يتصورون. ولما سمعوا هذا الكلام الذي قلت عجيب، وهذا شيء غريب جدا. إذا كان فينا أيضا الله من يعجب لهذا، فلنذكر أيها الإخوة، فلنذكر الإسلام الذي تريد أن تدعو الناس إليه. هذا الإسلام بحد ذاته ما هو؟ هو مظهر من أجل مظاهر رحمة الله بعباده، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس أرسل رحمة لهم، والقرآن فياض بالآيات التي تنطق بهذا. فإذا عرفت أن الله عز وجل ما كلف عباده بهذا الدين إلا رحمة به، إلا تيسيرا لطريق سعادتهم في معاشهم، يعني في دنياهم ومعادهم يعني أخراهم، فأنت تعلم عندئذ بكل سهولة أن الداعي إلى هذه الرحمة ينبغي أن يكون رحيما. أنا عندما أدعو الناس إلى رحمة الله، أي إلى أن يقبلوا إلى مائدة كرم الله، عندما أدعوهم فأقول تعالوا إلى هذه المائدة الربانية المسعدة، أنا بأي دافع تتصورون أدعوهم؟ عندما أدعوهم إلى مائدة الله، هل يمكن أن أتصوره أن أدعوهم إلى مائدة الله وأنا أحقد عليهم؟ لو حقدت عليهم لما دعوتهم إلى مائدة الرحمة. انظروا إلى قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظروا إلى قول الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. انظروا إلى قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. أنا عندما أدعو الناس إلى هذا الإله وأنوبوا مناب رسول الله. الدعاة إلى الله أليسوا خلفاء لرسول الله؟ إيه، ورسول الله رحمة بعث للعباد. أنت تنوب مناب رسول الله، فكيف تفرض أن تكون أن يكون رأس مالك في قيامك مقام رسول الله في الدعوة؟ غضبا عليهم، حقدا عليهم، ثورة عليهم، عداوة لهم. طيب الرسول الذي أنت خليفته في هذا لم يكن كذلك. وأكبر شاهدا على هذا قول الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله عندما كان يدعو كان يدعو من منطلق كونه رحمة. وأنت أيضا عندما تدعو ينبغي أن تدعو الناس إلى الله من منطلق هذه الرحمة. يخيل إلي أن في الناس من قد تبقى لديهم شائبة من وهم المخالف من كثرة ما تراكم في أذهان بعض الناس أيها الإخوة، من كتابات تائهة، من تصورات باطلة. فإذا كان فينا من يعني لا يزال في نفسه بقايا من هذه التراكمات، فتعالوا تأملوا في أسلوب الدعوة التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل في كلامه، تأمل في سياسته داعيا إلى الله عز وجل. انظر إلى الأحاديث التي يدعو فيها رسول الله الناس المسلمين إلى أن يرحموا الناس جميعا جميعا، مو بس المسلمين. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض شملت هذه الكلمة المسلمين والكافرين والفاسقين على السواء. فإن تسأل كيف تكون الرحمة بهم، سنذكر سنشرح هذا بعد قليل، لكن اسمع الآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الغزوات يروي مسلم في صحيحه أن بعض الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى بعض المشركين: لو لعنتهم يا رسول الله، هؤلاء المشركين العنه. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. إنما بعثت رحمة، والحديث عن مشركين، عن مشركين، ولم أبعث لعانا. لم يطلب منه عليه الصلاة والسلام مرة أن يدعو على مسلم تائه أو كافر فاجر إلا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له إطلاق. بل احتاط المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يروي مسلم في صحيحه فقال: اللهم إني بشر أنطق بالرضا والغضب، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. يعني هو ما لعن، لكن احتاط سلفا قال: أنا بشر، ربما يعني فاض قلبي بشيء من الغضب بسبب من الأسباب ونطق لساني بكلمة لعن، فيا ربي أسألك أن تحيل لعنتي لهذا الإنسان أيا كان إلى رحمة. نعم. طيب ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف مدة 20 يوم تقريبا أو أكثر، ولم يكتب الله سبحانه وتعالى آنذاك للمسلمين ظفرا، فأمر رسول الله أصحابه بالرحيل. فقال قائلا: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. فرفع يديه وقال: اللهم أهدي ثقيفا وأتي به. سألوه أن يدعو على فقيه فماذا صنع؟ دعا لهم. ومن هم أهل الطائف؟ كلكم يعلمهم الذين طردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذوه شر أنواع الأذى. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن دوسا قد كفرت قبيلة دوس وأبت، فادعوا عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللهم هدي دوسا وأت به المؤمنين. طلبوا منه أن يدعو عليهم بالهلاك فدعا لهم بالرحمة. طيب الآن يخيل إلي أن فيكم من يقول طيب كيف يتفق هذا الذي تقوله، وفعلا نجده في كلام رسول الله أيضا، كيف يتفق هذا مع مبدأ الغضب لله والحب لله؟ نحن مدعوون أن نغضب لله وأن نحب لله، نحب الطائع لله ونبغض العاصي لله. طيب هذا يتناقض مع هذا المبدأ، وأنا ينبغي أن أبغض في الله الفاجرين والفاسقين وأعداء الدين كما ينبغي أن أحب في الله الصالحين والمستقيمين. أيها الإخوة، لا يوجد أي تعارض بين هذا الذي ذكرناه من هدي رسول الله ومن حبه وشفقته ورحمته لعباد الله جميعا وبين مبدأ البغض لله أيضا. لكن ينبغي للمسلمين أن يتعلموا وأن يعكفوا على الدراية وأن لا يتصرفوا تصرفا عاطفيا أهوج. العواطف كما قال بعض الإخوة عواصف، إن لم تلزم هذه العواطف بلجام العلم. نعم، ما الجواب عن هذا السؤال؟ البغض في الله جزء من الإيمان لا شك في ذلك، ولكن الإنسان الذي تراه عاصيا كم تشفق على ذاته من حيث إنه إنسان مثلك وترحمه وتغار عليه فتهديه إلى الله، وتبغض فيه معصيته، ما تبغض ذاته، تبغض فيه معصيته. زاد من الناس عصى الله عز وجل، تشفق عليه إنسانا وترحمه إنسانا وتغار عليه إنسانا مثلك وتبغض فيه معصيته، لا ذاته، تبغض فيه معصيته. عندما يكون وضعك كذلك، بمجرد أن يتوب إلى الله تزول سحابة هذا البغض، وإذا بك تحبه حبا صافيا عن الشوائب. لكن لو كان بغضك لذاته حتى لو تاب ستظل تكرهه، ولو تاب واستقام سيظل قلبك شاعرا بالحقد عليه والضغينة له. فانظر إلى هذا الفرق. المؤمن يراقب نفسه، يراقب حاله. المؤمن دقيق في التفريق، والمسألة دقيقة جدا في هذه الحالة. يعني أنا أدعو إلى الله عز وجل، رأيت إنسانا سمع كلامي وأخذ يسخر مني، يستهزئ، يسبني، يسخر مني، يستهزئ بي، وفاض قلبي غضبا منه. هنا ينبغي أن أسأل نفسي، الآن أنا أبغضت هذا الإنسان انتصارا لنفسي لأنه سبني وشتمني، أما أنا أبغضه لأن ينبغي أن أتهم نفسي وأن أجربها وأمتحنها. متى أعلم أنني إنما أبغضه لله؟ إذا لم يكن سخريته سببا لبغضي له. سخر بي ماشي الحال، استهزأ بي لا مانع، سبني لا مانع، ولكني أبغضته لأنه سب الدين مثلا، لانه ارتكب موبقة من الموبقات. اذا فانا ابغض فيه موبقته، ابغض فيه هذا العمل الشاذ الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى، ولم ابغض فيه استهزاءه بي. واكبر شاهد على ذلك انه عندما يقلع عن هذه المعصية اعانقه على الرغم من انه قبل دقائق سبني، احبه على الرغم من انه قبل دقائق كان يستهزئ بي. اذا كنت هكذا فهذا دليل على ان بغضي انما هو لله سبحانه وتعالى. اذا الترمومتر المفرق في هذا هو ما قاله سيدنا لوط لقومه: اني لعملكم من القالين، من المبغضين. ما قال اني لكم، اني لعملكم من القالين. يعني انا اشفق عليكم وانا ارحمكم وانا اغار عليكم فلا تعصوا الله عز وجل، وانا اكره هذا العمل الذي تلبستم به. هذا الموقف هو الموقف السديد الذي فعلا يجسد البغض في الله. ولكن ايها الاخوة ثقوا ان كثيرا منا يمزج البغض للنفس والانتصار للذات بما يسميه البغض لله، يعني يستر نفسه وعيبه بكلمة البغض في الله، انا ابغض لله. ولو كشفت عن ذات نفسه ودخيلة امره لرأيته انما يبغضه من اجل الانتصار لنفسه ولذاته. قال لقائل: كنت داخل في عمارة ودخلت المصعد وكان الجو جو رمضان، قال وكان معي في المصعد شخص فأخرج دخينة أو كانت معه دخينة وأخذ ينفخها وهو جالس. هذا الإنسان الذي يقول لي هذا الكلام شيخ، يعني مظهره مظهر مثلي أنا. قال: فما كان مني إلا أن أهويت بيدي عليه بصفعة قوية، صفعه على وجهه. قلت له: هل صفعته انتصارا لله أم انتصارا لنفسك؟ قال: لا، انتصارا لنفسي. كان الرجل صريحا. قال: أنا أعلم أن الله سينتقم منه، لكنني انتصرت لنفسي. هو رآني بهذا المظهر، رآني بهذا الشكل، ففعل هذا ليزدري مظهري الديني، وكأنه يقول لي: أنا لا أرضه بمثلك ولا بعمل مثلك، وها أنا ذا أتحدى مظهرك الديني بهذا العمل. فأنا شعرت بأن كرامتي قد جرحت. لاحظوا الصراحة كم هي جميلة. قد يفعل زيد من الناس هذا العمل لكنه لا يكون صريحا، يقول هذا انتصار لله والله مطلع على دخيلة نفسه. قلت مرة لبعض الطلبة في الجامعة وأنا أشرح هذا الموضوع، قلت: أنا عادة أمتحن نفسي في هذه المسألة، وكل مسلم ينبغي أن يمتحن نفسه. أسير في بعض الأحيان في نهار رمضان في الطريق وانظر واذا بانسان قادم من بعيد متجها الي، طريق هكذا، واذا به يشعل دخينة وينفسها في الطريق. اعلم انه يفعل ذلك تحديا لمظهري الديني. طبعا انا ساغضب ولسوف اشعر بالحقد ضد هذا الانسان، لكنني لا اسرع فاقول: والله انا اذا انا ابغض لله، انا امتحن نفسي واقول: ترى لو لم اكن بهذا المظهر الديني اطلاقا، ولم يلتفت هذا الانسان الي ولم يرى في مظهرا لاسلام، واخرج دخينته واخذ ينفثها غير متنبه الي ابدا، افاكون في تلك الحالة بهذه الثورة وبهذا الغضب له تماما؟ اذا كنت كذلك والله اذا غضبي لله. اما اذا علمت أنني في الحالة الثانية عندما لا أكون بهذا المظهر ولا يلتفت هو إلي ولكنه في الوقت ذاته يتحدى حرمات الله عز وجل، عندئذ ينزل منسوب الغضب من 80% إلى 10%. فينبغي أن نعلم أن 70% من هذا الغضب إنما هو لنفسه. كل مسلم ينبغي أن يكون رجاعا إلى نفسه يستبين ترى هل بغضه لله سبحانه وتعالى أم لذاته. إذن هذا جوابنا عمن يسأل فيقول كيف تقول هذا الكلام أن علينا أن نرحم العصاة وأن نرحم الملاحدة والتائهين وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالبغض في الله كما أمرنا بالحب في الله؟ الجواب عرفناه، تبغض فيه معصيته ولا تبغض ذاته، ولا تنزج سبب البغض الذي يتمثل في أنانية لك ومصلحة لك وجرح لكرامتك بالبغض لله سبحانه وتعالى، تتمنن على الله انك تبغض له في حين انك تبغض لنفسك. لا، هذا ما ينبغي ان يكون بشكل من الاشكال. وسيرة رسول الله دائما ايها الاخوة تعلمنا هذا المعنى الباهر. سلوك رسول الله نحن نعكف عليه لنتدارسه، لماذا؟ من اجل ان نستبق به. عندما جاء كما ورد في الصحيح ذلك الأعرابي الذي امتشق سيف رسول الله وهو نائم فأيقظه وقال له من ينجيك مني يا محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أضعف حالاته مستلقا على ظهره، قال الله ينجيني منك. ارتعدت فرائص الأعرابي وسقط السيف من يده. طيب، وعاد السيف إلى رسول الله، ماذا صنع رسول الله به؟ انا اسأل نفسي واسأل ايا منكم، لو كان اينا واحد منا مكان رسول الله وجاء هذا المشرك الملحد كذا واخذ مسدسي وانا تائه وغافل وقال لي بكل صلف وكبرياء من ينجيك مني يا هذا، ثم بسبب من الاسباب عاد مسدسي الى يدي، ماذا سأصنع به؟ سأفريه نعم، وسأحاول أن أقضي عليه، ولو استطعت لقضمت لحمه بأسناني وسأدعي أنني انتصرت لله وأنا أعلم أنني كاذب. واضح هذا الأمر. لكن عندما أريد أن أفرق بين الأمر ماذا أصنع؟ أضحي بكرامتي من أجل الانتصار لربي. يعني ماذا أصنع؟ أعفو عنه، لأنني أعلم أنني إذا عفوت عنه وصلت إلى قلبه، وإذا وصلت إلى قلبه استطعت أن أجعله يصغي إلى حديثي، استطعت أن أجعله يصغي إلى حواري، وعندئذ سيسمع حديثي بإنسانيته لا بكبريائه، وعندئذ سيهتدي. لكن هدايته تتوقف على أن أضحي بكرامتي كما صنع رسول الله، عفى عنه ولاطفه. عندما رأى الأعرابي هذا الأمر كان ممكن أن يقتل، فاض قلبه حبا لرسول الله وأسلم ومضى إلى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس. من منا يسير وراء خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ويضحي بكرامته وأنانيته؟ أوذي فليؤذى، ضرب فليضرب، لكن أنا إذا استطعت أضحي بهذا كله وأقول له نعم أنت أخي في الله في الإنسانية وأنا صفحت عنك، لكن تعال نجلس نتذاكر، تعال اسمع مني أنا سامحتك. عندما تقول هذا الكلام تجد نفسك أمام قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذا شيء يسير؟ لا، ما هو يسير. لو كان يسير لكان كل المسلمين الشباب اليوم يسيرون على هذا المنوال عصاب. ولذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كل ما تسمعونه أيها الإخوة من تطرف وما إلى ذلك وحوادث نتيجة الانتصار للذات والله الذي لا إله إلا هو، وليست نتيجة انتصار لدين الله عز وجل. إذن هذه الدعوة بهذا الشكل بهذا الصبر بهذه الأناة هو أساس الجهاد. ولا يقولن قائل هذا ليس جهادا، والله هذا أشق من الجهاد القتالي، لأن الجهاد القتالي الإنسان ينتشي وهو يقاتل. الإنسان عندما يقاتل عدوه ويقذفه بالسلاح ينبعث إلى ذلك بنشوه مثل الخمرة، في حين أن الذي يدعو إلى الله بحواره ويتلقى اللقمة والإنذار والسخرية فلا يبالي، يتلقى الجراحة ويسامح ويسامح. هذا الإنسان يعاني من شدة ما مثلها شدة، لأنه لا يستطيع أن يشفي غليله. أنت تشفي غليلك في ساحة القتال بقتال من تقاتله، ولكنك عندما تدعو إلى الله إنسانا يسخر منك فتلقي بسخريته جانبا ولا تبادله السخرية بالسخرية ولا الإيذاء بالإيذاء، وتظل تسامحه وتلاحقه في الدعوة، تلاحقه في الحديث والحوار. أنت لا تستطيع أن تشفي غليل نفسك في هذه الحالة، هذا أمر عسير، أمر شاق. لذلك قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هنا أيها الإخوة تبرز المشكلة، عندما تكون الساحة فارغة عن الدعوة هذه التي نتكلم عنها، ولا تجد يمينا ولا شمالا من يحاور الملاحدة والتائهين ويتعقبهم بالدعوة إلى الله وتعريفهم بدين الله، ساحة فارغة، ثم نقفز فجأة إلى الجهاد القتالي، ما الذي يحصل؟ يحصل أنك تحقق الجهاد القتالي في فراغ، في فراغ، يعني دون أن يتهيأ المناخ للجهاد القتالي. فأنت في هذا كمن يلقي بذرا على صخر، تهيئ التربة تفلح وتسور الأرض وتنقيها حتى تتهيأ الأرض للبذار، عندئذ تلقي البذر، أي تدعو إلى الله وتنشر الدعوة بين الناس. من منطلق الدعوة إلى الله تنقبع الحاجة إلى الجهاد القتالي، ولكن عندما نقفز رأسا إلى الجهاد القتالي دون أن نسير مراحل كثيرة في التعريف بدين الله والدعوة إلى الله والصبر والمصابرة كما قلت لكم بالآداب التي ذكرتها والمنطلق الذي تحدثت عنه، فينبغي أن تعلموا أن الجهاد القتالي عندئذ يكون جهادا في فراغ، لن يحقق جدواه أبدا. الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية. بعد مرحلة الدعوة تأتي مرحلة الجهاد القتالي. ما الذي يتهيأ حتى ندعو أنفسنا إلى الجهاد القتالي؟ هنا نجد أنفسنا أمام دار الإسلام امتلكناها، المجتمع الإسلامي أصبح ملكا لنا، وقد وجدت الدولة الإسلامية، هنا ينبثق الجهاد القتالي. نحن الآن نمشي تماما مع أحداث السيرة النبوية. كيف انطلقت وانتقلت الدعوة من المناخ الجاهلي إلى دار الإسلام؟ الدعوة في المناخ الجاهلي ماذا كانت؟ كانت حديثا حوارا دعوة إلى الله تعريفا بدين الله بالصبر والمصابرة والخضوع لكل أنواع الأذى والتضحية بكرامة الإنسان في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. كانت الدعوة التي ينهض بها رسول الله في مكة قائمة على هذا المنوال. لا يقولن قائل كما قلت بالأمس إن سبب عدم الجهاد في مكة ضعف المسلمين كما يقول اليوم بعض الناس هذا الكلام، لا أبدا، ربنا موجود. ولو أن المسألة كانت تدعو إلى الجهاد القتالي لأمرهم الله بالجهاد القتالي ولنصر الله رسوله وهم قلة، لأن الباري سبحانه وتعالى قال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا لم يكلف الله رسوله في مكة بالقتال وإنما كلفه بالمنطلق الأول للجهاد ألا وهو الدعوة؟ لأن الشيء الذي ينبغي أن يدافع المسلمون عنه بأرواحهم وبكل ما يملكون غير موجود. لا توجد لهم دار إسلام، ولا يوجد نظام سلطوي، ولا يوجد مجتمع إسلامي، يعني لا توجد دولة، وإنما هم أفراد في مجتمع جاهلي. فعما يقاتلون؟ وقد عرفنا أن القتال لا يكون من أجل إجبار الناس على الإسلام. طيب إذا لم نقاتل أهل الشرك في مكة لنجبرهم على الإسلام، من أجل ماذا نقاتلهم؟ من أجل أرض ما في أرض، من أجل مجتمع ما في مجتمع، قلة متناثرين، من أجل نظام سلطوي ما في نظام سلطوي. هاجر رسول الله بعد ذلك إلى المدينة المنورة. عندما هاجر إلى المدينة المنورة ما الذي وجد؟ وجد شيء لم يكن موجودا من قبل. ملك الله سبحانه وتعالى المسلمين لأول مرة دارا سميت دار الإسلام، وهي المدينة المنورة. وسنشرح معنى دار الإسلام شرحا مستفيضا فقهيا. وجد المسلمون أنفسهم أمام نعمة ثانية، المجتمع الإسلامي متماسك بعاصرة الأخوة التي ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الأنصار والمهاجرين. نعم الثاني. الشيء الثالث النظام السلطوي المنبثق من الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المكتسبات الثلاث كانت محل طمع المشركين في أنحاء الجزيرة العربية، وكانت مبعث كيدهم. إذن ينبغي للمسلمين أن يحرسوا هذه المكتسبات الثلاث: الأرض، دار الإسلام، النظام السلطوي، المجتمع المتماسك. ومن هنا انقدحت شرارة الجهاد القتالي كما سنجد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.